الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما شاء من شيء بعد. اللهم إليك توجهنا، ولمعروفك تعرضنا، ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم استدرك بالتوبة ذنوبنا، واكشف بالرحمة همومنا، وأذهب أحزاننا، وتول أمرنا، وأحسن يا رب خلاصنا. الصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق نبينا محمد، القائل في حديثه الشريف: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. وارض يا ربنا عن آل النبي وصحابته ومن اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال في كتابه: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال: ثلاث إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. صدق حديث وحفظ أمانة وعفة مطعم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله تبارك وتعالى لما خلق العباد خلقهم على الاستقامة، كما جاء هذا في حديث القدسي الذي بلغه رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: يقول الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم فحرمت عليهم ما أحللت لهم. ولما خلق الله الخلق وفطرهم على الاستقامة والتوحيد، ما داموا على الاستقامة والتوحيد حتى جاءتهم الشياطين فحولتهم عن الاستقامة إلى الاعوجاج، وعن التوحيد إلى الشرك. والتاريخ الإسلامي حافل بما يشرف الإنسان لو نسب إليه، فكانت أزهى حقبة الحقبة التي عاش فيها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الأخيار، كانت حقبة الأخلاق كانت علامة بارزة، والقيم السامية كانت سمة للعصر. كنت ترى القوي يحمل الضعيف، وكنت ترى الغني يحمل الفقير، ولذلك لما هرع الصديق رضي الله عنه وارضاه واراد ان يخرج من مكة الى ارض الحبشة لقيه ابن الدغنة سيد القارة، فقال الى اين يا ابا بكر؟ قال الى الحبشة. قال يا ابا بكر مثلك لا يخرج ولا يخرج، انك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدم وتعين على نوائب الدهر، كان الميزان حتى عند اهل الشرك كان الميزان ميزان اخلاق، فالاخلاق كانت رائدة في عصر النبي عليه الصلاة والسلام وعصر خلفائه الراشدين، ما كنت ترى بينهم ما تراه بعينيك في ايامنا، لكن لما تقادم الازمان ومرت السنون تغيرت احوال الناس، اصبحت ترى فتك الاقوياء للضعفاء، واصبحت ترى تذئب الناس، واصبح لسان حال الناس يقول من لم يتذئب تاكله الذئاب، فلا تكاد ترى ممن حواليك الا المكر او الملق. ورحمة الله تعالى على الشافعي حيث قال لم يبق في الناس الا المكر والملق، شوك اذا لمسوا، زهر اذا لمقوا، فاذا دعتك ضرورات لعيشهم فكن جحيما لعل الشوك يحترق. ترى الناس ان نظرت اليهم تحسبهم زهورا، واذا اقتربت منهم فلامستهم تجدهم شوكا، لذلك اختلفت احوال الناس حتى صعبت الحياة على الكثيرين. لذلك لقاؤنا اليوم عنوانه قد يضحكك، لكن لا مجال للضحك اذا كان المراد من ذكر العنوان تقريب الافهام. عنوان اللقاء من فضلك هذه نظارتي وذاك حذائي، هذه نظارتي وذاك حذائي صورة من الصور الموجودة في المجتمع، وهذه الصورة ظاهرة اجتماعية خطيرة، لكن لها وجهان، لها وجهان. هذه الظاهرة تستطيع ان تراها في كل يوم، ولعلك رأيتها او رآها غيرك. اذا مررت فلربما وافق مرورك بكاء صغار، فان جالستهم وسألت عن سر بكائهم لعلهم يثقون فيك لما يقرؤون في عيونك من رجاء مساعدة، فيبيحون لك بحالهم. تبكي البنات ويبكي الصغار، مما البكاء؟ يقولون ان ابانا في السجن، محكوم عليه بالسجن او الحبس، وان جالستهم تجدهم يدعون الله تعالى في سر واعلان بان يفك الله اسر ابيهم، وان ينهي الله مدة حبس ابيهم. وان جالستهم وسألتهم عن سبب السجن، فلربما كذلك افشوا لك ما اخفوا عن غيرك، فيقولون ان ابانا لم يجد ما ينفق به علينا، فاستدان من فلان واستدان من فلان لينفق من جهة وليجهزنا كبنات من جهة. فلما كثرت ديونه لم يجد ما يسد به الدين، فأراد أصحاب الحقوق حقوقهم فلم يجدوا بدا إلا أن يرفعوا ما في أيديهم من كتابات وقع عليها أبونا، فكان مآب الأمر إلى السجن. هذه صورة اجتماعية في كل البلاد، وهذه الصورة المتكررة إن لم تعرف أسبابها لن تستطيع أن تقف على علاجها، وبكثرة انتشارها ينطلي على الناس الحال ويفسد الزمان. لذلك هذه الصورة، وهذه الصورة بوجهها الأول، ما هو السبب الذي أدى للرجل هذا بالإرهاق؟ ما هو السبب الذي أودى به إلى السجن؟ أسباب كثيرة، أسباب كثيرة. أول هذه الأسباب التقليد الأعمى. التقليد الأعمى، نعم، كيف؟ أنا رجل فقير الحال، لكني أتطلع إلى أن أحيا حياة الأغنياء. أنا لم أقنع بحالي، أنا غير قانع بحالي، غير راض بقسمتي، ومع هذا أتطلع إلى أن أعيش معيشة الأغنياء. ومن ثم كيف أحيا حياة الأغنياء وليس معي ما أحيا به وأعيش؟ فأذهب لليمين تارة وأستدين، وللشمال تارة وأستدين، أنفق، ومن بعدها يحلها الله. هذا واقع، هذا واقع يعيشه الناس، أن الفقير لم يعد يرضى بفقره، لذلك ترك حذاءه ولبس حذاء غيره، ترك نظارته ولبس نظارة غيره. هل ترى أن من يلبس غير حذائه يقوى على المشي فيه، وأن من يلبس غير نظارته يقوى على السير بها؟ هو ما أراد لنفسه أن يحيا حياة الفقراء، فذهب واستدان ليجهز بناته كما يجهز الأغنياء بناتهم، ذهب واستدان ليضفي على أهل بيته صبغة الغنى. لا هو أصاب الغنى، ولا هو أنكح البنات، ولا هو استقر على فقره في بيته آمنا، بل كان مؤداه إلى الحبس والسجن. وعجيب أمر الناس، إذا دعوتهم لدين تعللوا لك بأنهم على منوال آبائهم يسيرون، إن دعوتهم إلى هدى قالوا وجدنا آباءنا على أمة، إن دعوتهم إلى توحيد قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. لكن في هذا الأمر إن قلت له كن كأبيك لا يحبك، إن قلت له إن أباك ما كان يفعل هذا الفعل يغضب ويتأبى عليك ويمتنع من السماع لك، فهو في هذا الموقف لا يريد أن يكون كأبيه، بل يريد أن يعيش مثل ما عاش فلان. ونبينا المصطفى صلى صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يأخذ أمتي أخذ القرون، شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا: يا رسول الله، كفارس والروم؟ قال: ومن الناس يومئذ إلا هؤلاء. والحديث في صحيح الجامع. إذن في الحديث أن الأمة ستتنكب طريقها، ستترك هدي نبيها صلى الله عليه وآله وسلم وتتبع هدي غيره. لذلك التقليد الأعمى سبب، أول سبب من أسباب الظاهرة. السبب الثاني، لعل هذا الرجل غير مخلد، لعله فقير بالفعل، يعني لا يجد ما يطعم، واستدان ليطعم، لم يستدل لينكح، إنما استدان ليطعم. فالسبب المؤدي إلى هذا بخل الأغنياء وسوء توجيه الفرض. الغني عندما يبخل بالفرض أي بالزكاة ويسيء توظيف الفرض أي يسيء توظيف الزكاة، ينعكس هذا على المعدمين، ينعكس هذا على الفقراء والمحتاجين، فلا يصيب في الحياة إلا الجهد، لا يصيب فيها إلا التعب. لذلك اليوم زكوات أموال المسلمين تكفي فقراءهم، بل وليس هذا فحسب، لا أكون مبالغا إن قلت لو أن زكوات المسلمين وجهت في مصارفها ما رأيت سائلا يسأل، لا مسلما ولا غير مسلم، لكن لا نملك إلا الاسترجاع. يزكون، كلام ليس من السهل ذكره، هناك عندهم أموال طائلة، سألت أحدهم كيف تزكي؟ قال: أنا والحمد لله أزكي. قلت: ماذا تصنع؟ قال: آتي في آخر العام وأذبح 5 عجول ثم أقسمها، 5 عجول. وهل الزكاة بالعشوائية أم الزكاة حق فرضه الله في كتابه وقدره بمقادير؟ وبينه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك أحوال الناس أحوال غريبة. الزكوات اليوم تصرف في بناء المساجد، وفي بناء المؤسسات الخيرية، وفي إعانة المستشفيات. هذا هو الواقع، وكل هذا لا يجوز، وكل هذا لا يجوز، لأن للزكاة أناسا عينهم الشرع، للزكاة أصنافهم، أصناف حددهم الله تبارك وتعالى. لذلك لما وجهت أموال الزكاة توجيها خاطئا انعكس الأثر على الفقير، على الضعيف، على المعوج، فاستدان ليأكل، استدان ليعيش، فلا هو عاش عيشة الأعزاء، عيشة الكرماء، إنما كان مآله للسجن والإذلال والحبس. هذا هو العامل الثاني. السبب الثالث، سوء توظيف مال الفقير في بيته، سوء توظيف مال الفقير في بيته. أنا موظف أقبض ما أقبضه أو أتقاضى ما أتقاضاه، لو عشت بالمعروف يكفيني مرتبي وأستدين من صاحب دكان حتى الشهر القادم ثم أسد، وهكذا. وهذا حال كثيرين، لكن هذا من تدبير في البيوت جميل، من الله عليه بزوجة دينة تحسن تدبير أمر بيتها، فهذه المرأة لا ترق زوجها بشراء الكماليات، وإنما توجه ماله في الضروريات فحسب. هذه المرأة الصالحة لا هي مسرفة ولا هي مبذرة، فهذه تحفظ للفقير كرامته. لكن قد يوافق الأمر أن الزوجة غير دينة غير فيعة، وجاءت من بيت أبيها وهي معلمة من أمها بأن تقصقص جناحي زوجها حتى لا يطير عنها إلى غيرها، فكل ما جاء به ينفق أولا بأول، لا تدبير ولا تهيئة ولا اختصار، بل إسراف وإسراف وتبذير. فهذه أرهقت زوجها حتى مع أنه استدعى ليحيى أرهقته، دين فوق دين، حتى كان مآله السجن والحبس. من ماذا؟ من سوء توظيف مال الفقير في بيته، من سوء توظيف مال الفقير في بيته. وفي كتب الأدب، في كتب الأدب مقولة لأحد الحكماء والبلغاء، قال: إذا أراد الله تعالى بعبده خيرا ألهمه الطاعة وألزمه القناعة وفقهه في الدين وعضده باليقين فاكتفى بالكفاف واكتسى بالعفاف. وإذا أراد الله بعبد شرا حبب إليه المال وبسط منه الآمال ووكله إلى هواه فركب الفساد وظلم العباد. لذلك إخوة الكرام، سوء التدبير في البيت سبيل إلى معرة الأزواج، سبيل إلى ضياع الشرف ومحق الكرامة. إذا تقليد أعمى، سوء توظيف الفرد من الأغنياء، سوء توظيف مال الفقير في بيته. الأمر الرابع أو السبب الرابع في الظاهرة، الجشع. الجشع عند أصحاب الأموال، ومع الجشع بلادة في المجتمع. لعلني كفقير لما أردت أن أعد الجهاز لبناتي للنكاح أردت في يدي مالا، فلم أجد من يقرضني القرض الحسن، فتوجهت إلى السوق أشتري ما لا يلزم شراء، وما أشتريه لأقتنيه، إنما أشتريه لأبيعه، أشتري بالأجل وأبيع بالنقد، أشتري آجلا وأبيع نقدا. وهذا من فطر الناس السليمة، سموه بالحرق. أنا في حاجة إلى ثلاجة، وفي حاجة إلى أن أنجد لابنتي، جئت بثلاجتين، أبخيت واحدة للجهاز وبعت الأخرى للتمجيد. وهذا في السوق منتشر، لا يكاد يسلم منه إلا من أراد الله به الخير. لذلك الحرق ما هو إلا عبارة عن جشع عندي أنا كصاحب مال، جشع ونهمة. والحرق بلادة في المجتمع، والبلادة في المجتمع أنتجت عدم إنكار المنكر وعدم تعريف المعروف، ومن ثم انتشر بيع العينة. وعند أبي داود بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة و وأخذتم بأذناب البقر واشتغلتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فويعلعين سبيل إلى استجلاب الذل، سبيل إلى ارتفاع العز، سبيل إلى ضياع الكرامة، سبيل إلى ضياع الشرف واستنزال المعرة. لذلك الفقير ما أجهده إلا ذهابه للسوق، يشتري ما للشراء، يشتري ما يحرقه، يشتري ما يتعبه، يشتري ما يرهقه، فكان المؤدى الحبس والسجن. فهذه أسباب الأربع إخوة الكرام هي أساس المشكلة، أساس المشكلة في الصورة من وجهها الأول. هذه الأسباب الأربع. لما لبس الفقير غير لباسه أجهد، ولما لبس غير حذائه لم يستطع المشي، ولما لبس غير نظارته فخبط ولم يقوى على السير. الله أسأل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه هذا، وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. قال في حديث الشريف: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أن الصورة بوجهها الأول لها أسباب الأربع، وأما الصورة بوجهها الثاني فمجالها كالآتي: الصورة بالوجه الأول بكاء ودعاء، بكاء ودعاء لفك أسر الأب ولطول عمره. الصورة الثانية أو الصورة بالوجه الثاني بكاء ودعاء، لكن ليس على طريقة الصورة الأولى. بكاء ودعاء بموت الأب والانتقام منه. صغار يبكون، علامة البكاء يبكون ويدعون الله ويبتهلون إليه بأن ينتقم من أبيهم. أمر غريب، لهذا الحد؟ نعم، تبكي البنت ويبكي الولد ويبتهل لله رجاء أن يقصر الله عمر أبيه، رجاء أن يموت الأب. لماذا؟ لماذا كل هذا؟ يقولون إن أبانا بحياته يظلمنا. كيف؟ يقولون عنده من الأموال ما ليس عند غيره، لكنه بخيل، ذليل، مسيك. الناس ينظرون إلينا على أننا أغنياء، ونحن في بيوتنا لا نجد ما نأكله ولا نجد ما نلبسه. والله لو مات أبونا لرحمنا الناس على أننا أيتام، على أننا أيتام. ألم أقل لك إن الصورة لها وجهان، والوجهان معاً، والوجهان معا على النقيض. الفقير ما لبس ثوب الفقر، انما لبس ثوب الغنى، والغني ما لبس ثوب الغنى وانما لبس ثوب الفقر. لذلك الأسباب في الوجه الثاني، الأسباب معلومة، حب المال، وحب المال إلى درجة العبادة. هناك من يعبد المال هناك، وفيما صح من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم غني قال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. أتدري مراد النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث أنه يدعو الله تعالى على عابد الدرهم والدينار، يدعو عليه بأن لو شوكة دخلت في رجله تكون سبب وفاته ولا تخرج، وإذا شيك فلانتقش. لذلك هذا الرجل وباء، وباء ووبال على أولاده، تلهى بماله عن بنيه، لا أعطى أولاده ليعيشوا ولا عاد بماله على نفسه ليعرف الناس غناه، إنما الحرص رائده والشح دليله والبخل منهجه. لذلك ملأ المال عليه قلبه، ونعوذ بالله أن تسكن الأموال قلوبنا. إن سكن المال قلب المرء أعمى عينيه، أعمى عينيه وأصم أذنيه. لذلك هذا الرجل لبس ثوب الفقر، لم يعطي أولاده، النتاج خراب بيته وفساد أولاده، خراب بيته وفساد أولاده. لماذا؟ ابني ينظر إلي فيرى معي مالا، ولكن لا يرى لمالي علي ولا عليه أثرا، فينظر في ابن الفقير أو في ابن الجار فيرى مع ابن الفقير ما ليس في يده، ويرى على ابن الفقير من ثياب ما ليس عليه، يريد أن يكون أقل شيء كابن الفقير، لكن هيهات هيهات. ماذا يصنع؟ عندها يترك البيت ويهرب للشارع، يهرب للشارع عساه أن يجد في الشارع بغيته، تأخذه اليد التي لا ترحم، يعطونه في أول الأمر بلا مقابل خذ، فإذا ما استحل المال واستطعمه يمسكون عنه، يقول ايتوني، يقولون لا، كان في القديم نعطيك لكن لا، الآن نعطيك ولكن بثمن. ما الثمن؟ يشكلون منه مجرما، يصنعون منه سلاحا فتاكا في مجتمع المسلمين والمسلمات. ولذلك اشتهر عندنا في المساجد سرقة النعال، وتخرج لا ترى في السيارة محمولة، وإن تركت الباب لحظة واحدة مفتوح لا تكاد ترى شيئا من متاعك. من ماذا؟ من أثر هؤلاء. لذلك هذا الظالم صاحب المال الجاحد نعمة الله، هذا يوصل نفسه بماله إلى خراب بيته وفساد أولاده. اليوم أخذ متاع، غدا أخذ متاع غيره، بعد غد قاول الغير على قتل أبيه فقتله. لذلك كما قلت لك آنفا، الناس ثلاثة: فقير يلبس ثوب الفقر، وغني يلبس ثوب الغنى، وفقير يلبس ثوب الغنى، وغني يلبس ثوب الفقر، وخامسهم كده أربعة بالترتيب هذا أربعة، يعني دعنا نقول هم ثلاثة. رجل يلبس نعاله ويلبس نظارته، ورجلان كل منهما لبس متاع صاحبه. من من الثلاثة يسبق؟ تلبس أنت نظارتك ونعالك، وأنا ورفيقي بدل كل منا لباس الآخر. من منا يسبق؟ لا يسبق إلا من لبس نعله ولبس نظارته. أما من غير وبدل لا يقوى كل منهما على السير فيسبق المقتصد، المقتصد يسبق. لماذا؟ مقاسه في رجله ونظارته على عينه، يرى بها طريقه كما يرى، ورجله تعرف مكانها. أما أنا ألبس نعلة ونعلك مقاسه 45، أما نعلي أنا فمقاسه 35، فنعلك متسع على رجلي أتعثر به كلما أخطو، ونعلي في رجليك أدماها وجراحها. لا تقوى أنت على سير ولا أقوى أنا على سير، إنما يقوى على السير من عرف نفسه فألزمها مراد ربها. لذلك إخوة الكرام، علاج الصورة بوجهيها الآتي: ترك الأسباب كلها. ثانيا، كل منا يرضى بقسمة الله فيه. وفي الصحيح من قول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. حقق هذه الجمل الثلاث: هل أنت راض بأن الله هو الرب الأعلى؟ ما هو دليل رضاك؟ دليل الرضا أن ترضى بقسمة الله فيك، ترضى بما قسمه لك من رزق، لأن شأن الرب القيام على شأن الخلق بالتدبير والرزق والإحياء والإماتة. فهل رضيت بقسمة الله فيك؟ إن كنت فقيرا أو غنيا، إن كنت راضيا فقد رضيت عن الله، وإن لم تكن راضيا فهذه واحدة من ثلاث ما أفلح فيها من قصر. لذلك الرضا عن الله في قسمة الرزق. والله تعالى بين في كتابه، قال: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. الرضا عن الله أولا، ثم التزام هدي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فالله تعالى قد وعد في كتابه، ووعد الله لا يخلف، قال: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. لا ضلال ولا شقاء، إن التزمنا أمر الله لا ضلال ولا شقاء. هذا وعد الله، والله لا يخلف الميعاد، وهذا كلام الله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. كذلك عند مالك في موطئه من قول نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. كذلك من العلاج التزام هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في أمر الزواج بترك المغالاة والتيسير على الخطاب. أنا كفقير جاءني خاطب يخطب ابنتي، أردت أن أزوجها زواج الأغنياء، هو ما يملك إلا بيتا مكون من غرفتين وكنيس. أنا أشترط عليه إن أردت ابنتي أريد منك 5 غرف. وأين يجعل باقي الغرف؟ أقول أجعلها في بيتي حتى يغنيك الله وتبني. أنا إن طلبت منه 5 غرف هل يتركني بلا تكليف؟ لا، تشترط علي هو الآخر، يقول علي 5 غرف سآتيك بها، لكن عليك أن تفرش لي هذه الغرف، عليك أن تعد كهربتها، عليك أن تفعل كذا وكذا وكذا، كما ترهقني أرهقك. لكن لو جاءك وارتضيت منه الدين والخلق لا تسأل عن دنياه ولا تبحث فيه، زوجه باليسير. تذكر حالك يوم أن كنت تخطب. لكن الشيطان ما يريد مني ومن غيري إلا الغواية حتى نجاوره في السعير، كما قال ربنا الملك إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فارضأ بنفسك أيها الكريم أن تكون مع الشيطان الرجيم، والهج نهج المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، عساك أن تحشر بجواره وأن تؤانس بجواره صلى الله عليه وآله وسلم في أعالي جنان الخلد. والله قال في كتابه ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. كذلك من العلاج أن يذكر الغني أن أولاده مسؤوليته، وأن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه يوم القيامة، حافظ أم ضيع. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سأل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وقد خلقه. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. وهذا البخيل يقتل أولاده أم لا؟ يقتل أولاده. لماذا؟ حتى لا يشاركوه في ماله، حتى لا يأكلوا معه. لذلك قد ترى أناسا تحسبهم أيتاما ولكن آباؤهم على قيد الحياة يعيشون، فهؤلاء ضيعوا من آبائهم وأمهاتهم. لذلك يقول الشاعر ليس اليتيم من انتهى أبواه وخلف له هم الحياة ذليلا، إن اليتيم من تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. لو كانوا أيتاما لرعاهم الناس لكفلهم أهل الخير، ولكن هؤلاء قضيتهم أن أباهم حي، جنايتهم أن أباهم حي. لذلك ألا فليتق الله صاحب كل مال، يتق الله في مسؤوليته حتى يحفظ بيته من الخراب وحتى يحفظ أولاده من الدمار. والله قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الله أسأل أن يعيد إلينا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد أبناءنا واستر على بناتنا وأصلح نساءنا واغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا ولأخواتنا واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن الفتن والبلايا كلها سلمنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تمن على مرضانا بالشفاء والعافية. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، واعظم اجرهم يا رب العالمين، وانزل عليهم لطفك وسكينتك وصبرك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم ارحم اموات الموحدين، وثبت قلوبنا على الحق اجمعين، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان، واجعل النصر حليفهم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم مكنهم من رقاب عدوهم، وارنا في عدونا يوما كيوم عاد وثمود، انك ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.